ما زلنا مع الربع الثالث من كتاب مختصر منهاج القاصدين ربع المهلكات، وكان في هذا الربع ذم الدنيا وذم الحرص والطمع وذم الحرص على المال. وتكلمنا في الدرس الماضي عن علاج هذا المرض، وهو أمر مركب من العلم والعمل، ويتلخص في 5 أشياء حتى يتخلص الإنسان من هذا الحرص والشح وتسخو نفسه. يتكلم معنا في هذا الفصل عن من فقد المال لزمه القناعة، ومن رزق المال فلا بد له من السخاء. من خسر المال أو فقد المال فلا بد له من القناعة، ومن وجد المال فلا بد له من السخاء. يقول المصنف رحمه الله: فصل في لزوم القناعة، في لزوم القناعة لمن فقد المال. ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة كما ذكرنا، ولمن وجده أن يستعمل السخاء والإيثار واصطناع المعروف، فإن السخاء أخلاق الأنبياء وهو أصل من أصول النجاة. وهنقف هنا وقفة مع القناعة لمن فقد المال، لأن كما أسلفنا كم من بيت قد هدم بسبب أن المرأة تفقد صفة القناعة، كم من إنسان صار الآن حبيس القضبان وأسير في السجن بسبب أنه فقد صفة القناعة، كم من ابن أو ابنة تمرد على والديه وعقهما وكان حقه أن يشكرهما شكرا بالغا بسبب فقدان القناعة، كم من حالات الانتحار، كم من حالات الاضطراب النفسي والاكتئاب، كم من الموبقات والوقوع في جرائم وكبائر بسبب فقدان صفة القناعة. فقدان صفة القناعة بالفعل أمر مهلك، ويحتاج الإنسان أن يقف مع نفسه هذه الوقفة. تكلمنا في الدرس الماضي أن الفقر قدر، ليس شيئا شرعيا يحرص عليه وليس مطلبا شرعيا، بل بالعكس تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر في أكثر من حديث، ولكن من قدر عليه رزقه ومن ابتلي بهذا الفقر فماذا يفعل؟ نقرأ سويا بعض ما جاء في القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، من كتاب رياض الصالحين. كتاب ده كنز من الكنوز رحم الله مصنفه، وميزة هذا الكتاب إن هو يعتمد على الوحي فقط، الآية والحديث. يقول: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الآية دي هتفيدني في القناعة بإيه؟ هتفيدك بالقناعة بإيه؟ إن من كان في قلبه يقين راسخ بأن الله عز وجل هو الرزاق، وأن الله غني، وأن الله كريم، وأن الله قدير، وأن الله لم يزوي الدنيا أو يطوي الدنيا عن عبد من عباده إلا لحكمة بالغة ولعله خير له، كما في الحديث: خصلتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتن، ويكره قلة المال وقلة المال أقل في السؤال. سبحان الله، يعني صحيح حسن الشيخ الألباني رحمه الله السلسلة الصحيح. فالواحد بيكره قلة المال، مع أن قلة المال أقل لي وأهون لي في الحساب، ويكره الموت والموت خير له من الفتن، فنسأل الله السلام. أما يقولك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي دابة؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يقوم ده يورث عند الإنسان نوع من اليقين، الإيمان الراسخ بأن الله عز وجل هو الرزاق وأن الله عز وجل كريم غني جواد على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقوم الإنسان يقنع بما رزقه الله. وقال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لم يستطيعوا أن يعملوا بسبب أنهم هاجروا في سبيل الله فقدموا الدين على مكسب ومطلب الدنيا. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، الجاهل هنا مش ذم، يعني الجاهل بأحوالهم الذي لا يعلم حالهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لأن عندهم تعفف، والتعفف هو كف النفس عما لا يحل ويجمل. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، إنما تعرف أنهم فقراء من هيئتهم وهم لا يسألون الناس إلحافا، يتعففون عن سؤال الناس لما هم فيه من القناعة. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ده بيستدل بها على ترجمة الباب اللي هو الاقتصاد في المعيشة. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وتكفل بأرزاقنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح لنا مفهوم الغنى والفقر، بيقول وارد جدا ان يكون انسان عنده ضيعات اموال وعزب وسيارات وعقارات وفي نفس الوقت انسان فقير. ليه؟ لان نفسه لا تشبع، نفسه فيها فقر. وانسان تاني ممكن يكون بسيط جدا، يعني ياكل خبزا يابسا ويشرب ماء قراحا ويحمد الله عز وجل ويقنع بما رزقه الله، ده إنسان غني. وده تصحيح لمفهوم الغنى والفقر. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. يقول له خلي بالك المال ده فتنة زينة بهرج، كلما تطلعت إليه لن تشبع منه أبدا. فقال له من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. الإنسان اللي هيأخذ هذا المال بسماحة النفس مع القناعة وعدم التطلع يبارك له في هذا المال. ومن أخذه بإشراف نفس، يعني إشراف نفس يعني تطلع وطمع وتعلق بما في أيدي الناس. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله عنهم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. العجيب بس سرعة الاستجابة في هذا الحديث من حكيم رضي الله عنه. يعني تخيل ان انت عندك خلق مذموم او صفة سيئة واتاك وحي بيقولك الصفة دي غلط عدل نفسك، وانت واقف في لحظتها تقوم تقول ايه؟ خلاص انا اتعدلت. ازاي؟ شو بقى التعديل اللي سيدنا حكيم عمله مع نفسه بقى؟ هو قال للنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ خلاص انا فهمت الرسالة، ان انا استكثر من المال وتطلع واطلب منك مرة واثنين وثلاثة ده غلط، ده مش صح. صح ان انا اقنع وما يأتيني من هذا المال من غير تطلع فلا فأقبله، وغير ذلك لا أتطلع إليه. قال له ليه؟ والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا. يرزق يعني يأخذ من أحد شيء أو ينقص من أحد شيء. طيب، فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات خلاص يقول له تعالى يا حكيم عطائك من الفيء اهو بتوزع المسلمين كلهم، يقول له شكرا جزاك الله خير. ثم ان عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فابى ان يقبله، فقال يا معشر المسلمين اشهدكم على حكيم ابى على حكيم اني اعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيابى ان ياخذه. فلم يرزق حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. وده مثال كيف يغير الوحي من صفات النفس، وازاي ان ممكن الانسان يكون فاضل جدا وعنده صفة سيئة او عنده خلق ذميم لا ينتبه له ولا يعرفه، فلما ينبه عليه كيف يتفاعل معه. فاللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. طب هو الحديث ده بيسوق هنا الإمام النووي ليه؟ بيقول لك مدى الشرف اللي عاش فيه الصحابة رضوان الله عليهم ورضاهم بما قدره الله وقناعتهم بهذا الأمر. في الغزوة بيعتقبوا على البعير الواحد ستة، يتعاقبوا على كل واحد يركب شويه والباقيين يمشوا، حتى نقبت اقدامنا الرجلين من تحت نقبت يعني تقرحت من كتر المشي حافي، رايحين يحاربوا، وسقطت اظفاري فكنا نلف على ارجلنا الخرق. شوف بقى الحاله دي، يعني لاقين خفاف يلبسونها ولا يجدوا خيول ولا يجدوا ابل يركبوها ولا اي شيء. سبحان الله سبحان الله. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا. الناس اللي ما خدتش المال ده يعني قالوا إيه؟ ليه إحنا ما خدناش من السبي ده؟ السبي اللي هو الرقيق ده مال بيتباعه تشاب. فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، يعني قلة الإيمان قلة الصبر على الفقر والتضرر من ضيق المعيشة، وأكل يعني أترك وأدع أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو رضي الله عنه فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وعن سفيان بن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. والمزعة يعني القطعة، يعني اللي بيسأل الناس ده يتساقط لحم وجهه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وده بيوضح لنا منهج في كيفية التعامل مع الأزمات المالية وضيق المعيشة. تاني: من أصابته فاقة، فقر يعني أو ضيق في المعيشة أو حاجة، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. يبقى وسائل أو أو أو الطريق لحل مشاكل الفقر بعد أخذ الأسباب تعليق القلب بالله عز وجل وسؤال الله عز وجل أن يفرج عنه هذا الكرب. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، ومن يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقلت أنا، يعني ثوبان رضي الله عنه، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وثوبان كان مولى رضي الله عنه وأرضاه، كان مولى من الموالي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. عشان اللي بيسأل بيقول لك: لو أنا في الإشارة، وفي بعض الناس المتسولين اللي يجوا للسيارة، أو الناس بعض الناس المتسولين اللي يكون عندهم رقة في الديانة وغيره، ويبقى عندي حرج أن أنا ما اديلوش. لا، ما تديلوش عادي. ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. يبقى في ناس أولى بذلك اللي هم المتعففين من أصحاب الحوائج. ده كان في ذكر مسألة الإيه؟ مسألة القناعة. يبقى الكلام عندنا في باب السخاء وسخاوة النفس. السخاء مصدر قولهم سخى يسخو، وهو مأخوذ من مادة سخوى أو سخى، والتي تدل كما يقول ابن فارس على اتساع في الشيء، على اتساع في الشيء وانفراج فيه. فيقال السخواء وهي الأرض السهلة، والسخاوي من الأرض الواسعة البعيدة الأطراف. والسخاء هو الجود والكرم، ومن ثم يكون السخي هو الجواد الكريم. وقال الإمام الموردي رحمه الله: حد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل هذا إلى مستحقه بقدر الطاقة، أن يبذل ما يحتاج إليه عند حاجته، وأن يوصل هذا الأمر إلى مستحقه بقدر طاقته. وقال ابن حجر رحمه الله: السخاء بمعنى الجود، وهو بذل ما يقتنى بغير عوض. السخاء بمعنى الجود، وهو بذل ما يقتنى بغير عوض. الكلام اللي جاي ده مهم، عشان هنضبط، لأن الفصل اللي معانا فيه حكايات كتير لو ما ضبطناهاش بالقاعدة دي هتشكل علينا الحكايات دي، مش هنبقى فاهمين ايه مخرجها. فنضبط الاول القاعده بتاعت السخاء. السخاء هو بذل ما يقتنى بغير عوض. وقال الجاحظ: السخاء بذل المال من غير مساله ولا استحقاق. يعني اللي تبذل المال لواحد لا يسالك، ما يطلبش منك ولا استحقاق، هو مش فقير ولا مسكين. وهذا الفعل مستحسن ما لم ينتهي إلى الإسراف والتبذير. هذا الفعل اللي هو الإيه؟ السخاء، مستحسن ما لم ينتهي إلى السرف والتبذير، فإن من بذل جميع ما يملكه لمن لا يستحقه لم يسمى سخيا، وإنما يسمى مبذرا مضيعا. وضحت كده الصورة؟ يبقى هذا الفعل مستحسن ما لم ينتهي إلى الصرف والتبذير، فإن من بذل جميع ما يملكه لمن لا يستحق ولم يسمى سخيا بل يسمى مبذرا مضيعا. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا. والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، سخاوت نفسك على في إيد غيرك اللي هي القناعة وعدم الطمع وعدم التطلع اللي في إيد الناس. والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك، فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا لأنه سخى عما في أيديهم. وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. طيب نرجع للكتاب. يبقى بيقول: ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة كما ذكرنا، ولمن وجده أن يستعمل السخاء والإيثار واصطناع المعروف، فإن السخاء أخلاق الأنبياء وهو أصل من أصول النجاة. إن السخاء أخلاق الأنبياء، فعلا ده أمر مهم، ده من أخلاق الأنبياء الكرم والجود، وهو أصل من أصول النجاة، فقل أن يهلك مع السخاء هالك. ونسأل الله عز وجل أن ينجينا في الدنيا والآخرة. وأظن يعني حضراتكم تعلمون هذا الحديث المشهور الصحيح، أن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يدين الناس وكان ينظر المعسر ويتجاوز عنه، فلما بعث يوم القيامة تجاوز الله عز وجل عن عثراته وقال: نحن أولى بذلك منه. فده خلق، فعلا خلق طيب، خلق السخاء. العجيب ان مع ازدياد الطغيان المادي ومع ازدياد حالة التطلع للدنيا والطمع في الدنيا والانشغال بالدنيا قل هذا الخلق من بيننا. يعني كان زمان عادي جدا واحد يعزم صاحبه بدون اي تكلف: والله لا تتعشى معي، اقعد تعال. هيعمل ايه؟ هيجيب اللي موجود عنده يعشيه بيه، صح؟ طب دلوقتي كان حد يقدر يجازف ويعمل الموضوع ده؟ ده انت ممكن تقعد مع واحد من موضوع معاه في قصة كده من العشاء لحد قبل الفجر ويشربها جميع انواع الشاي وما يقدرش يجازف ويقولك اعشيك. ليه؟ لان خلاص النمط ده بقى مختفى. عشان يعشيك لازم يعمل استعدادات، ايه استعدادات قبليها، ويتكلف ويعمل عزومة كبيرة جدا ويعني يقصو على نفسه في الانفاق، وسبحان الله ولها بروتوكول كده. ولذلك ده ضيق بين الناس الكرم، ضيع ما بين الناس الكرم. وكانوا يقولون ان سقوط الكلفة من دوام الألفة. يعني لو انت اردت ان في انسان تدوم ألفتك معه اسقط ما بينك وبينه من الايه؟ من التكلف. فالسخاء وبذل الندى وبذل المعروف ده من اخلاق الانبياء واصل من اصول النجاة. وكما اسلفنا كلام ابن القيم ان السخاء نوعان، ان السخاء نوعان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال جبريل عليه السلام: قال الله عز وجل: الإسلام دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. طبعا الحديث إسناده ضعيف جدا، وذكره ابن الإمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. حديث يعني لا يثبت به حجة، وإن كان المعنى اللي فيه معنى السخاء معنى ثابت من أحاديث أخرى. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجافوا عن ذنوب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر تجافوا عن ذنوب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر أيضا حديث ضعيف جدا حديث ضعيف جدا إسناده فيه ابن أبي سليم وهو ضعيف وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة ولا بالصيام ولكن دخلوها بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين أيضا حديث ضعيف منكر حديث ضعيف منكر من هم البدلاء؟ البدلاء ورد فيهم أحاديث واختلف حكم العلماء على هذه الأحاديث ما بين مصحح ومضعف الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف يقول ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب ما فيها يعني أقرب حديث فيها الحديث اللي أخرج الإمام أحمد لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر هذه معنى كلمة البدلاء ومع ذلك يقول فإنه لا يصح فإنه منقطع وقد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع ده انتهى كلام ابن القيم يعني. طيب حديث ابن القيم نفس القصة كده دي مدرسة ابن القيم هو في المدرسة دي تابع لمين لابن تيمية رحمه الله ابن تيمية برضه بقول كده ولم يصح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الإمام ابن الجوزي ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله يرى كذلك أن هذه الأحاديث لا يثبت فيها شيء لكن هناك من المحدثين من يعتمد بعض هذه الأحاديث بكثرة طرقها وورودها كالإمام المناوي في كتابه فتح القدير ينقل عن ابن حجر يقول الأبدال وردت في عدة أخبار منها ما يصح ومنها ما لا يصح وكذلك الإمام السيوطي والإمام السخاوي وغيرهم يعني يقولوا أن هذه الأحاديث منها ما يمكن إثباته لكن على كلا القولين أن في بقى سواء بقى الأحاديث دي موضوعة لأن الأحاديث دي بيستند عليها الصوفية وبتبقى باب كبير جدا من أبواب الضلال عندهم يعني لا ده المجدد غير ده ثابت الحديث ده ثابت وبيقول بيه ابن تيمية وابن القيم وكلهم لا بس بقولش بأنه ده ابن الأبدال دول بقول 40 رجلا فالمهم يعني بيردوا عليه في الكلام ده بيقول هو الكلام بقى هنا ايه ان ايه معنى البدلاء بقى او الأبدال على كل فالمقصود من الأبدال او من البدلاء هم الذين يتبعون الوحي كتابا وسنة قولا وفعلا وحالا تاني من المقصود بقى بالبدلاء أو الأبدال هؤلاء هم المتبعون للوحي كتابا وسنة قولا وفعلا وحالا قول معروف الفعل معروف الحال وهو أعمال القلوب وما يكون في أحوال القلوب أما تعيينهم ونقول بقى هم 40 وفلان ده من الأبدال وفلان ده من الأقطاب وفلان ده من النجباء وده يتعمل له قبر وده يتعمل له مقام وده بقى الباب الضلال اللي بيتعمل بقى فأما تعيينهم فلا سبيل إليه والخوض في ذلك من التخرص والقول على الله بلا علم وكذلك حصرهم في عدد معين أمر باطل قال شيخ الإسلام والحديث المروي في أن الأبدال 40 رجلا حديث ضعيف فبقى غيره بيصححه يعني زي المحقق أو اللي خرج حديث كتاب الإحياء العراقي فيعني إيه كان صحح الحديث بتاع في أن الأبدال 40 رجلا صححه ابن تيمية بيقول لا الحديث ده لا يصح فإن أولياء الله وتكلم ابن تيمية كلام عائل جدا وكلام رصين وأشبه بالأصول قال فإن أولياء الله المتقين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الإيمان والتقوى وبحسب قلة ذلك وكانوا في أول الإسلام أقل من 40 ممكن كانوا في بداية الإسلام في مكة في بداية الدعوة الإسلامية خالص كانوا أقل من 40 ولما انتشر الإسلام كانوا أكثر من ذلك قطعا أكثر من 40 واحد علامة بقى حصرهم في إيه بعدد 40 واحد وبالشام، وكلما هلك رجل منهم أبدل الله رجلا آخر. فلا يجوز لأحد أن يدعي أن فلانا من الأبدال أو يظن فيه قدرة على شفاء المرض وقضاء الحاجات أو يصرف إليه استغاثة أو دعاء أو نحو ذلك مما هو من الشركيات المعروفة، أو يتبع في خلاف الكتاب والسنة بحجة أنه من الأبدال، فقد حجب الله على الخلق الوصول إليه إلا من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعموما الحديث قلنا إنه حديث منكر، حديث منكر. وفي حديث آخر: عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء. الحديث بهذه الرواية حديث ضعيف، وإن كان ثبت من حديث آخر صحيح خرجه الطبراني وخرجه الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ورد الحديث بروايات أخرى وإن كانت تتفق في مطلع هذا الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. صنائع المعروف زي إيه؟ الصدقة، صلة الرحم، بر الوالدين، إغاثة الملهوف، أو ما ذكرته خديجة رضي الله عنها في حديثها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إنك لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وغيرها من الصفات العديدة، كلها من صنائع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء مثل ما تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، تعوذ من الحرق ومن الغرق ومن الهدم ومن ميتة السوء ومن ميتة الفجأة، وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الميتات وهذه الخواتيم. تتمة المسألة: هل معنى ذلك أن من يصاب بهذه الميتات هذا علامة سوء خاتمة؟ لا، الله أعلم، وسيرة المرء وحياته السابقة تكون يعني من القرائن على هذا الأمر، ولعله يكون من الأقدار المؤلمة التي يكفر الله بها عن عبده ويرفع بها درجته، والله أعلم، والله أعلم. يبقى الحديث ده وإن كان ضعيف لكنه ثبت من حديث آخر، والحديث الثاني يعني فعلا الإنسان لابد يضعه كمنهج للحياة: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ومن حكايات الأسخياء: أولا سخاوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وأنه ما سئل شيئا قط فقال لا، وأن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين. عايزك تتخيل المشهد ده، غنم بين جبلين، جبل كده وجبل كده وبينهم وادي، والوادي ده مليان غنم ما بتعدوش، بس تعرف تجيب لهم المساحة الجغرافية بتاعتهم كده بس. وقال الرجل لقومه: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وكان وقيل كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما 50,000 درهم، فخرج إلى المسجد فقال له طلحة: قد تهيأ مالك فاقبضه، أنا وفيت الدين. قال: هو لك يا أبا محمد معونة على مرؤتك. فشوف سخاوة نفس سيدنا عثمان، 50,000 درهم، والدرهم تقريبا 3 جرام فضة، هتتكلم في كام بقى؟ يعني احسبها بقى مع نفسك كده. وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله وتعرف إليه برحم، قال له: مش أنت من نسب فلان الفلاني؟ قال له: تعرف بقى النسب ده، احنا بينا وبعض. قعد يتعرف على حد ما جاب له ايه وصلة كده. فقال له: إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك، صدق ما حدش قبل كده جالي من السكة دي. فأعطاه 300,000 درهم، 300,000 درهم. كل الأمثلة دي بيستدل بها على ايه؟ سخاوة النفس، وإن عنده سماحة إنه يعطي مثل هذا المال الوفير. وقال عروة رضي الله عنه: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها، الدرع اللي هو الجلابية اللي بتبقى تلبسها المرأة، القميص اللي بتلبسه المرأة. فالدرع اللي لابسها ده كان مرقع يعني ما كانتش، ومع ذلك المال اللي معاها كان عندها سخاوة نفس انها توزعها في الناس وتتصدق بها. وروي أنها قسمت في يوم 80 و100 ألف بين الناس، قسمت في يوم واحد 180 ألف درهم. فلما أمست قالت يا جارية علي فطوري، كانت صايمة فقالت عايزة أفطر، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم درة أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ يعني ما كانش ممكن أن أنت تجيب لنا إيه بدرهم واحد بس من 180 ألف دولت يعني أكلة كويسة نأكلها. فقالت لو ذكرتيني لفعلت. وده بقى معنى جميل جدا في مسألة السلاسة عندها، أنا عادي مش قصده كده يعني، لو أنت قلتيلي خليلنا حاجة نفطر بها نفطر بها عادي مش قضية. واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق 90 ألف. فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد فقال لأهله ما لهؤلاء؟ قال يبكون على دارهم. قال يا غلام ائتهم فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا. وبعث رجل إلى عبد الله أنه قد وصف لي لبن البقر فابعث لي بقرة أشرب من لبنها. فبعث إليه 700 بقرة ورعاتها، وقال القرية التي كانت ترعى فيها لك. يعني ده ناس بتعطي بلا أي حساب. الجزء الإيجابي في القصة اللي تركز عليه إيه؟ سخاوة النفس، إن الدنيا عنده مش كبيرة. ودخل علي بن الحسين علي بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه فجعل يبكي، فقال ما شأنك؟ قال علي دين. قال كم هو؟ قال 15 ألف دينار. لا الدينار بقى ده بالذهب مش بالفضة، والدينار الواحد 4.25 جرام ذهب، احسبهم برضه. قال هي علي. انت زعل نفسك ليه؟ الدين ده علي انا 15 ألف دينار، يعني قرابة 60 ألف جرام ذهب أو 65 ألف جرام ذهب. وجاء رجل إلى معن فسأله فقال يا غلام ناقتي الفلانية و1000 دينار. فدفعها إليه وهو لا يعرفه. يعني معن قال لغلامه هات الناقة بتاعتي اللي لها اسم، من السنة على فكرة تسمية الدواب والأشياء كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ناقته العضباء و بغلته الشهباء وغير ذلك. فيا غلام ناقتي الفلانية و1000 دينار. فدفعها إليه ولا يعرف. وبلغنا عن معن أن شاعرا أقام ببابه مدة فلم يتهيأ له لقاؤه، فقال لبعض خدمه إذا دخل الأمير البستان فعرفني. قال فلما دخل عرفه، فكتب الشاعر بيتا على خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل البستان. فلما بصر معن بالخشبة أخذها فإذا فيها مكتوب أيا جود معن ناجي معنا بحاجتي فما لي إلى معن سواك شفيع. يبقى بيخاطب مين دلوقتي؟ الكرم والجود بتاع معن. فقال من صاحب هذه؟ فدعا الرجل فقال له كيف قلت؟ فقال بيت الشعر يعني. فأمر له بعشر بدر، البدر جمع بدرة، كيس بيبقى فيه نحو 1000 درهم. فأخذها ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه. فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط وقرأ ما فيها ودع الرجل، فدفع إليه 100 ألف درهم أخرى. فلما أخذها الرجل خاف أن يعود فيستعيدها منه فخرج مشى. فلما كان اليوم الثالث قرأ ما فيها فدع الرجل فطلب فلم يوجد. الرجل خاف لإيه؟ لا معنى يعقل ويأخذهم منه ثاني. فقال معن حق علي أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار. ومرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطى إخوانه، يعني ليه ما جوش ضروري لحد الوقت. فقيل له إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي من كان عليه لقيس حق فهو منه في حل. قال فانكسرت درجته بالعشي لكسرة من عدوه، درجة السلم اتكسرت من كتر اللي جم يزروا. وقال رجل إلى وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله فأمر له 100 ألف درهم فبكى. فقال سعيد ما يبكيك؟ قال أبكي على الأرض أن تأكل مثلك. يا سلام. فأمر له 100 ألف أخرى. بعد بقى ذكر هذه الأحاديث، طبعا هذه الروايات كثير من هذه الروايات ليس لها إسناد يعني يعتمد عليه، ولكن كما قلت يؤخذ منها ما في الأمر من سماحة النفس وقلة المبالاة بالدنيا وعدم تعظيمها. ونرجع تاني لضبط السخاء. قيل السخاء بذل المال من غير مسألة ولا استحقاق، وهذا الفعل مستحسن ما لم ينتهي إلى الصرف والتبذير، فإن من مثل جميع ماله ما يملكه لمن لا يستحقه لم يسمى سخيا بل يسمى مبذرا مضيعا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.